حدثكم. وعليكم السلام. الشيخ صالح معاي. الشيخ محمد معك. الشيخ محمد صالح. نعم. والله حلفت عدد من الأيمان وأنها كثرت علي، ماذا أفعل؟ هل يكون تكفير على يمين واحد أم على جميع الأيمان؟ بالله عليك زادك الله علما. هل هي على شيء واحد أو على أشياء؟ على أشياء والله. طيب، يجب عليك أن تكفر عن كل يمين كفارة. جزاك الله خيرا يا عم الشيخ. الله يبارك فيك.